لي والدة توفيت في أمريكا وقد دفنت في مقابر النصارى هناك لأنه لا يوجد مقبرة للمسلمين في ذلك الوقت، والآن قد استريت مقبرة للمسلمين، فهل تنقل من مقبرة النصارى وتوضع في مقبرة المسلمين؟ نعم نعم تنبث وينقل ما يوجد من إخوانها وأثارها في مقبرة المسلمين، فإذا كان ما هي مقبرة تنبث وتوضع في محل بعيد عن الكفار وتدفن وتماشى الأرض بها حتى لا يفسد إليها، حتى لا تكون بين النصارى والكفار، لا يجوز الدفن مع الكفار أبدا، ولكن إذا كان مقبرة المسلمين تدفن على المسلمين وتنبث من قبلها وتنقل، وإذا كان ما هنا مقبرة المسلمين ينظر في محل بعيد عن الطرقات خاد عن الطرقات فتدفن فيه ويواسى محله حتى لا يهتدى إليها أو تنبث ويفعل بها شيئا.